غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن غرباء وارتضيناها شعارا للحياة، إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالطغى، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء. غرباء غرباء غرباء لن نبالي بالقيود، بل سنمضي للخلود. لن نبالي بالقيود، بل سنمضي للخلود. فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد. غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد. غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء. كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء. كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوها صباحا ومساء. غرباء